وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، اللقمة هي أساس كل شيء في الإنسان، إن طابت اللقمة طاب من الإنسان كل شيء، وإذا خبثت خبث من الإنسان كل شيء. إذا طابت اللقمة طاب البدن وطاب القلب وطاب اللسان وطاب الكلام وطابت الأعمال، وإذا خبثت اللقمة خبث البدن وخبث القلب وخبث اللسان وخبث الكلام وخبثت الأعمال. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى على عباده جميعا من الأمر بتحري الحلال في الطعام والشراب، فقال لعامة الناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وخص الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين به بهذا الأمر، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لعدم قبول الأعمال الصالحة من آكل الحرام بعدم قبول استجابة دعائه، فأنى يستجاب لذلك: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، كيف يستجيب الله دعاءه كل حرام في حرام؟ فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم قبول الأعمال الصالحة من آكل الحرام. بل إن بعض العلماء ذكر أن أكل الحلال يعين على العمل الصالح وأن أكل الحرام يمنع منه. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فمن أكل طيبا عمل صالحا، ومن لم يأكل طيبا لا يوفق لصالح العمل أبدا. وقال وهب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية ما أغنى عنك من الله شيئا حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال هو أم حرام. يعني لو قعدت في الجامعة 24 ساعة تصلي وتتعبد ما أغنى ذلك عنك من الله شيئا، حتى تبص اللقمة اللي بدخلها بطنك حلال ولا حرام. يعني أن أكل الحلال شرط في قبول الأعمال، أكل الحلال شرط في قبول الأعمال. والله سبحانه وتعالى قد نهى عباده نهيا عاما عن أكل الحرام، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والباطل لفظ عام يشمل طرق الكسب غير المشروع كلها، الباطل لفظ عام يشمل طرق الكسب الغير مشروع كلها، فالسرقة والغصب والنهب والاختلاس والخيانة وكل ذلك من طرق الكسب الغير مشروع التي حرمها الله تبارك وتعالى. وفي الآيات التي معنا نهى الله تبارك وتعالى عباده عن نوع من أنواع الكسب غير المشروع وهو الربا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وسنة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنه إذا أمر أو نهى نادى عباده المؤمنين بلقب الإيمان تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فقولك آمنت بالله يقتضي ويستلزم ويفرض عليك أن تدين لله تعالى بالسمع والطاعة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قال: لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا. والربا في اللغة معناه الزيادة، الربا في اللغة معناه الزيادة. ومنه قول الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت. فالربا في اللغة الزيادة، والربا في الاصطلاح الزيادة على رأس المال قلت أم كثرت، الزيادة على رأس المال، الزيادة في الدين في القرض على رأس المال قلت أم كثرت. أن يعطي الرجل 100 ويأخذها 101 أو 110، أو أن يقترض الرجل من غيره بهذه الطريقة يأخذ 100 يقول له حسددها لك 110، هذه الزيادة على رأس المال في الدين ربا. الربا هو زيادة على رأس المال في الدين، قلت الزيادة أم كثرت. وهذا يعرف عند العلماء بربا النسيئة، وكانوا في الجاهلية يقترض الرجل من صاحبه إلى أجل، يقول له: معكش 100 جنيه لشهرين؟ تيجي الشهرين ومش قادر يسدد، يقول له: معلش الله يكرمك مش قادر والله سديدك، اصبر علي. يقول: اصبر عليك مقابل ايه؟ فلوسي دي انا لو خدتها هشغلها، هنتفع بيها، انت هتحبسها هتعطلها، عوضني. يقول له: خلاص يا عم، 100 ب120. يقول له: ماشي، معاك شهر زياده. إن الشهر التاني يخلص هات، والله مش قاد، ما ليش علاقة. طب يا عم طول بالك. لا، ما فيش حدث ما طول بالك، هذا الفلوس ما بتقعدش، الفلوس لازم تشتغل. يبقى 130، هذا ربا النسيئة، حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولقد حمل الله تبارك وتعالى حملة شعواء على المرابين في سورة البقرة، وتوعدهم على الربا بعقوبات عاجلة وآجلة، عقوبات عاجلة وآجلة، فقال سبحانه وتعالى في العقوبات العاجلة: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. فهذه عقوبة هدد الله تبارك وتعالى بها المرابين في الدنيا قبل الآخرة، أن الربا عاقبة المحق والاستئصال والذهاب بكل المال، يمحق الله الربا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة، ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة. يروح البنك يجيب السلف يعمل مشروع من باب الفتنة والاستدراج، المشروع يمشي يكبر، بدل ما يقول الحمد لله ويتوب على اللي فات وخلاص بارك الله في رزق، لما يلاقي مشروع ماشي يقوم يجيب سلفة أكبر من الأولانية ويكبر المشروع من باب الفتنة والاستدراج، المشروع يكبر والتجارة تتوسع، بدل ما يحمد ربنا ويتوب على مضى يروح كمان يجيب سلف، وتكون الثالثة أو الرابعة قاصمة الظهر فيجلس على الأرض، وتذهب المشاريع وتبور التجارة ويفلس. وعد الله عز وجل: يمحق الله الربا، ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة إلى قلة. ومن العقوبات المعجلة في الدنيا لأهل الربا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومن العقوبات المعجلة في الدنيا أن المرابين أنذروا بحرب من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب الله ورسوله للمرابين مش حرب دبابات ولا صواريخ ولا طير أبابيل ترميم بحجارة من سجيل، إنما هي حرب على الخير كله، حرب على النماء، حرب على البركة، حرب على الأعصاب، حرب على القلوب. فلا ترى المرابي إلا قلقا مضطربا منزعجا مهموما مغموما نكدا بائسا شقيا، مع أن لذات الدنيا كلها بين يديه، لكن دايما مهموم، ليه مش عارف، دايما مغموم، ليه مش عارف، ما هو السعيد مش فرحان بحاجة، بياكل مش لاقي طعم اللقمة، بيشرب مش لاقي طعم العصير اللي بيشربه، مش مرتاح في حياته، عيشة كلها نكد وهم وغم. هذا من العقوبات المعجلة للمرابين في الدنيا، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. أما عقوبات الآخرة فمنها قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة، إذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أهل الربا كل ما يمشي يقع، كل ما يمشي يقع. قال بعض السلف: يبعثون وبطونهم أمامهم هكذا منتفخة ثقيلة، كلما قام وقع كالمصروع، كل ما يفوقوه يقع مصروع تاني، كل ما يفوقوه يقع مصروع. وفي الآخرة: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنبي عليه الصلاة والسلام عد الربا من الكبائر المهلكة، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وبالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير من الربا حتى قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمة. وأجمعت الأمة على حرمة ما حرمه الله ورسوله من الربا، ربا النسيئة وهو الذي ذكرناه، الزيادة في الدين على رأس المال قلت أم كثرت، لأن الله قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهناك نوع ثاني من أنواع الربا يسمى ربا الفضل، ربا الفضل. وربا الفضل حرام بالسنة وإجماع الأمة، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، لأنه قد يفضي إلى ربا النسيئة. وربا الفضل يكون في 6 أصناف: النقدان الذهب والفضة، وأربعة أنواع من الأطعمة: القمح والشعير والتم والزبيب. فهذه الأصناف 6، النقدان والأربعة من الطعام، لا يباع الجنس منها بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. يعني معاك حتة ذهب عايز تغيرها، ما تديهاش لصاحب المحل وبعدين تنجي الجديد اللي انت عايزه وتدفع الفرق وتمشي، هذا ربا. معاك أسويرة فيها 50 جرام، بعتها وجبت واحدة فيها 60 جرام أو العكس 40 جرام، وطلعت دي في دي أو وجب عليك فرق أو ليك فرق، هذا ربا. الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، بغض النظر ده قديم وده جديد، ده كسر وده مش عارف ايه، لا اسمه ذهب. الذهب بالذهب، يدا بيدا، مثلا بمثل، سواء بسواء. هتبيع 10 جرام ب10 جرام، 50 جرام ب50 جرام. عايز تبيع وتشتري، بيع القديم وخد ثمنه حطه في جيبك، وبعدين اشتري الجديد وادفع ثمنه، ما تدخلش البيعتين في بعض. اذا بيع الجنس بجنسه وجب التماثل والتسوية والتقابض في المجلس. الان واحنا في موسم الغلة، نسأل الله ان يبارك لنا فيما رزقنا، ما تبيعش الاردب من الغلة باردبين من نوع تاني. تعرفين اصناف القمح مختلفة في الجودة، في صنف عالي جدا في الجودة، في صنف أقل، في صنف أقل. فما صحش تبيع أردب غلة بأردبين غلة، ولا أردب نص، ولا تبيع كيلة بكيلتين، ولا كيلة بكيلة نص، لأن هذا قمح جنس واحد، لابد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وما صحش تروح للتاجر تديله الغلة بتاعتك، الغلة بتاعتك مش عجباك، مش عايز تاكلها، وعايز غلة تانية جيدة. ما يصحش تدي غلتك للتاجر ويقول لك: طيب ان شاء الله بعد اسبوع هيجيني غلة نظيفة، بتعالى خد غلتك. ولو كنت هتدي له اردبين وتاخد اردبين، لان كده اسمه ربا النسيئة، انت تأخرت. اما تودي له غلتك ويقول لك: طب انا بعد اسبوع ان شاء الله لما حيجيني غله حلوه هتصل بيك تاخد الغله بتاعتك، لا يجوز. هذا قمح بقمح، لا بد من التماثل في الوزن والكيل والتقابض في المجلس. وما صحش تبيع له مثلا 10 أردب وبعدين انت عايز اردبين يكفوك اكل، فتبيع له 10 أردب محصولك وبعدين يحاسبك على الثمن ويخلي تمن أرباب بنت أخدته منت. الصح انك انت تبيع الغلة بتاعتك وتقبض ثمنها. عنده غلة اللي انت عايزها تشتري وتدفع ثمنها زي ما سألت الده. ما عندوش الغلة اللي انت عايزها تبيع غلتك وتاخد ثمنها وبعد كده من اما يجيله غلة روح حلوة تروح تجيب تشتري وتدفع ثمنها. اذا بيع الجنس بجنسه وجب التماثل في الكيل والوزن وجب التقابض في المجلس. لا نظر للجودة والرداءة. أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بتمر، تمر حلو كده، قال ما شاء الله تمر ده حلو، أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، ده احنا بنشتري الصاع من هذا بصاعين من النوع التاني. قال اوه ربا، صاع بصاعين ربا، ما ينفعش، ده تمر بتمر، يبقى لازم مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. انت عندك تمر رديء عايز تشتري تمر جيد، تبيع التمر الرديء وتقبل ثمنه وتشتري الجيد تدفع ثمنه. واذا بيع الجنس من هذه الستة بغير جنسه، احنا قلنا عندنا نقدين واربعة اصناف من الاطعمة، اذا بيع الجنس من هذه الستة بغير جنسه ولكن يشاركه في احد القسمين، دول نقدين ذهب وفضة واربعة اصناف طعام، انا حبيع ذهب بفضة، الاثنين دول اسمهم النقدين، بس ده جنس وده جنس، يجوز التفاضل في الكمية وفي الوزن، ممكن اشتري 10 جرام فضة بجرام ذهب، بس لا بد من التقابض في المجلس. ممكن اشتري أردبين شعير بأردب غلة، هذا جنس وهذا جنس، بس مشتركين في العلة الاثنين طعام، يبقى لازم التقابض في المجلس. أردبين شعير بأردب غلة ماشي، بس التقابض في المجلس. أما تروح أنت رايح عمرة وعايز تغير ريالات، عايز تغير مصري بريالات عشان مسافر عمرة، لا بد من التقابض في المجلس. أما تدي الصراف 5000 جنيه وتقول له هات لي ريالات، يديك 4 يديك 3.5 يديك 4.25، لازم تقابل في المجلس، خد وهات. أما تدي له 5000 جنيه ويقول لك دول قطعين 3.5 ريال، ففي 3000 ريال هم ولك ايه 500، يبقى عدي خدتهم بعد ساعة ولا ساعتين، لا يجوز ربا، لابد من التقابل في المجلس. فإذا اختلفت هذه الأصناف جنسا وعلة فبيعوا كيف شئت. أنا حاشتري الغلة بالفلوس، الغلة ده صنف جنس من الطعام والفلوس جنس من النقدين، يبقى الجنس مختلف والعلة مختلف، يبقى تشتري براحتك بقى بالتماثل والزيادة والنسيئة والقبض كله سواء. يعني تشتري أردبين غلة وتقول للراجل حبة أسددك بعد الشهرين، مش مشكلة، مش مشكلة، لأن الغلة جنس والفلوس جنس والاثنين مش مشتركين في العلة. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتفقهوا في دين الله حتى لا تقعوا في الحرام وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة، قال بعضهم هذا قيد للتحريم، أضعاف مضاعفة. فإذا كان يعني حالة بسيطة كده تمشي الحال. الآن بيقول لك إيه، في قرض بدون بيسموها فائدة، اللي هو الربا بيسموها فائدة، سموها بغير اسمها عشان تمشي، بيقول لك قرض بدون فائدة. أنت عارف بمعنى عدم فائدة يعني إيه؟ بيقول لك يعني بيأخذوا 5% بس، 5% بس، يبدأ إيه دي مش فائدة، الفايدة الحرام 12% 13% ده ربا كبير، أضعاف مضاعفة، لكن 5% و6% ده ما يعتبرش حاجة. أضعاف مضاعفة مش قيد للتحريم، يعني مش شرط الربا أن يكون حراما أن يكون أضعاف مضاعفة، يعني لو كان حالة بسيطة كده ماشي، لا، ده هذا إخبار عن الواقع الذي يؤول إليه أمر الربا. الله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا زيادة ولا نقص. أما الآن معنى أضعاف مضاعفة، معنى أضعاف مضاعفة إن الربا في الغالب بيبدأ بالقليل وينتهي إلى أن يصير أضعافا إيه؟ مضاعفة. الرجل بيروح ياخد من البنك سلفة بعشرة في المية، يقعد مسكين يسدي ثلاث أربع سنين، ولما يجي يقول يا جماعة شوفوا الحسابي أنا خلصت ولسه فضل علي إيه، يقولوا ده احنا كده يا دوب سددنا الزيادة، أما رأس المال لسه هيبقى تسدد فيه تاني. أضعاف مضاعف، ما هي السنة دي بعشرة في المية، السنة جاية تبقى 11%، السنة اللي بعد 12%، وهكذا يصير مسكين داير في فلكة لا نهاية لها. هذا إخبار عما يؤول إليه الحال، الربا بيتغير وفي الآخر يصير أضعاف مضاعف. تاخد 1000 جنيه تسدد على 5 سنين 10,000 جنيه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لا تأكلوا الربا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليه؟ كأنه يقول لن يفلح آكل الربا، إذا أكلتم الربا فلن تفلحوا، فاتقوا الله ولا تأكلوا الربا حتى تفلحوا. فآكل الربا لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، ما تركتوش ربا لن تفلحوا أبدا. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يا مؤمن النار لم تخلق لك، النار خلقت للكافر، لكن انت لما هتاكل الربا هتخش النار وهي اصلا مش مخلوقه لك، فلا تاكلوا الربا حتى لا تدخلوا النار. واتقوا النار، لا تدخلوها باكل الربا، فانها اعدت للكافرين ولن تعد للمؤمنين. يبقى اكل الربا من موجبات النار، كما قال تعالى فمن جاءه موعظه من ربي فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول بفعل ما أمر به الله والرسول وترك ما نهى الله عنه والرسول، أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعلكم تدخلون الجنة بطاعة الله والرسول. فلن يرحم الله عبدا عصى الله ورسوله، لن يرحم الله عبدا عصى الله ورسوله. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذا أردت أن يرحمك الله فكن مطيعا لله ولرسول الله، فإن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارع يا أخ الإسلام، اركض اركض يا أخ الإسلام نحو طاعة الله، اركض نحو الجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، اجري على أخرك إلى طاعة الله عز وجل. وفي الدنيا على مهلك، اللي ما تعملش النهاردة يتعمل بكرة في الدنيا، لكن عمل الآخرة لا يؤخر لأنك لا تملك غدا. عمل الدنيا لو أخرت وفاتك فيش مشكلة، لكن عمل الآخرة لو أخرت وفاتك مشكلة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سارع. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن المؤمن بعد فراغ الملكين من سؤال من ربك وما دينك ما نبيك، يدخل عليه شاب حسن الوجه جميل الثياب طيب الرائحة، فإذا رأه المؤمن استبشر خيرا وقال من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. يقول أنا عملك الصالح، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، قد والله علمتك كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيتي فجزاك الله خيرا. سارع يا أخي الإسلام، ربنا ما يقول المصارعة، سارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض. احنا عندنا كم سماء وكم أرض؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات وسبع أراضٍ، الجنة عرضها السماوات والأرض. يعني لو جبنا كده السبع سماوات اللي هم فوق بعض انطباقا دول، جبنا حطينا السماء الأولى وجنبها السماء الثانية وجنبها السماء الثالثة، وبعدين خلصنا السبع سماوات فردناهم جنب بعض كده، وبعدين جبنا السبع أراضين أرض جنب أرض، بقى السبع سماوات جنب سبع أراضين، هذا عرض الجنة، هذا عرض الجنة، عرضها السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع. قال أهل العلم ذكر الله تعالى العرض دون الطول لأنه معلوم عند الناس إن العرض دايما أقل من الطول، العرض كرز الطول طويل، العرض أقل من الطول، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف طولها هو أطول من ذلك؟ ولذلك إخواني قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخول الجنة. أنا عارف آخر واحد حيطلع من النار من المسلمين يخش الجنة، لأن بعض عصاة المسلمين سيدخل النار، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من المسلمين إذا ماتوا موحدين غير تائبين أن أمرهم من الله، إن شاء عفى عنهم وغفى لهم وأدخلهم الجنة بفضله مع أول الداخلين، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أنا عارف الراجل آخر واحد مسلم حيطلع من النار وخش الجنة، إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخول الجنة. رجل يخرج من النار فيقال اذهب فادخل الجنة، روح خش الجنة، فيأتيها يبص كده فيخيل إليه أنها ملأة متهيئة ده مليانة جو، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة مليانة يا رب مش لاقي مكان في الجنة، يقول ارجع فادخل الجنة، يروح يبص ويرجع يا ربي وجدتها ملأة. بعد كم مرة يقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة أيسرك أن يكون لك فيها مثل الدنيا؟ إيه رأيك لو اديت لك في الجنة مساحة قد مساحة الدنيا كلها؟ يقول يا رب أنا شفت الجنة مليانة وإنت تقول لي خش لك فيها مثل الدنيا، ده هي مليان. يقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مش الدنيا بس لا كمان وعشرة أمثال. يقول يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يا رب تضحك علي، يا رب أنت رب العالمين تضحك علي تسخر مني يا رب، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يقول إني لا أهزأ بك ولكني على كل شيء قدير. ولذلك قال تعالى في وصف الجنة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا. سارعوا إلى هذه الجنة، سارعوا إلى هذه الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى عن النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت بلفظ الماضي، النار أعدت والجنة أعدت. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج ورآها ورأى النار في صلاة الكسوف، لما كسفت الشمس وقام يصلي مستقبل القبلة، بينما هو عليه صلاة وسلم يصلي اتقدم ثم تأخر، فقال: عرضت علي الجنة فما رأيت شيئا أحسن منها، وعرضت علي النار فما رأيت شيئا أقبح منها. الجنة والنار موجودتان الآن، موجودتان الآن، أعدت هذه وأعدت هذه، أعدت النار لأهلها وأعدت الجنة لأهلها. نسأل الله تعالى برحمته أن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. فأهل الجنة هم المتقون، والذي يقرأ القرآن الكريم يرى الله دائما يذكر أهل الجنة ويسميهم باسم المتقين، فلا يدخل الجنة إلا تقي. يقول تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون. لا يدخل الجنة إلا المتقون، فلابد أن تعرف من هم المتقون لأنك تحب أن تكون من أهل الجنة. أهل الجنة هم متقون، فلابد أن تعرف من هم متقون حتى تكون منهم. المتقون أهل الجنة هم أصحاب العقيدة الصالحة والعمل الصالح، فمن صلحت عقيدته وصلح عمله فذلك التقي الذي وعده الله بالجنة. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة، أصول الدين وأركان الإيمان. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمتقون أهل الجنة الذين صلحت عقيدتهم وصلح عملهم، فكن أحرص على صلاح العقيدة منك على صلاح العمل، فإن صلاح العمل لا يسمن ولا يغني من جوع مع فساد العقيدة. كن أحرص على صلاح العقيدة منك على صلاح العمل، إصلاح العقيدة أولا لأنه شرط قبول العمل الصالح. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المتقين وذكر بعض أعمالهم الصالحة، فقال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فالإنفاق في سبيل الله وصف للمتقين وصفهم الله تبارك وتعالى به في أكثر من آية. في مطلع البقرة قال سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي آل عمران قال بعدما وصف شهوات الدنيا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فالإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وصف وصف الله به عباده المتقين في أكثر من آية. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى على عباده من الأمر بالإنفاق في سبيله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وحذر سبحانه وتعالى من البخل وتوعد عليه، فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية. وقال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالبخل شؤم على صاحبه في الآخرة وهو كذلك شؤم عليه في الدنيا. البخل والإمساك شؤم على صاحبه في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم شؤم البخل في الدنيا وكيف أنه كان سببا في زوال النعمة عن أصحابها. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وكان من شأنهم أنهم ورثوا عن أبيهم بستانا جنينة، وكان أبوهم رجلا صالحا يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يرزق من ثمار الجنينة أو زرعها. كان إذا حصل الزرع أو جنى الثمر جعله 3 أقسام: قسم للفقراء وقسم للعيال وأهل البيت وقسم يرد بذرة في الأرض مرة ثانية السنة الجاية. فلما مات الرجل الطيب وورثه أبناؤه عابوا سيرته كيف يعطي الفقراء؟ ياخذوا تلت الزرع على ايه؟ عملوا ايه يعني عشان ياخذوا تلت الزرع؟ قالوا خلاص هذا كان رجل من الدقة القديمة، خلاص احنا ناس بقى اصحاب حضارة رجل تقدم، سيبك من الدقة القديمة دي، خلاص من النهاردة ما فيش فقير ياخذ من ارض حدا ابدا. قعدوا بالليل واتفقوا وتعاهدوا وأعطوا العهود والمواثيق المؤكدة، خلاص ما حدش يأخذ من الزرع. تو بعدين حنحشوا الفقراء إزاي؟ ما هي العادة قديمة جدا إن يوم الحصاد الناس الفقراء يلفوا في الغيطان اعطونا من مال الله، دي عادة قديمة جدا. فقالوا طيب احنا عايزين نهرب منهم بان احنا نضم الغلة بالليل، ضم الغلة بالليل، وبدل الفدان ما ياخذ 10 نفر يجيبوا 20 نفر، بدل بياخذ مكنة يجيبوا مكنتين، ها، بحيث احنا ايه في اخر السهرة كده الناس يخشوا يناموا واحنا نسرح، وعلى الفجر يكونوا ضمينا الغلة ودخلناها الدار. الفقراء الصبح يروحوا يسرحوا ما يلاقوش في الغلة، خلاص الغلة انضمت. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، يعني حلفوا بالله لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، راحوا ناموا عشان يصحوا بدأ يضموا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، جت الحريقة حرقت الغيط كله، فأصبحت كالصريم، أرض سوداء لا زرع فيها ولا ماء. هم دخلوا بدري كده ناموا شوية وصحوا بقى كده على آخر السهرة كده على الناس نامت كده والرجل هدت. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حظكم إن كنتم صارمين، يلا جماعة تأخرنا، أنتوا جادين إنكم مش هتطلوا الفقراء؟ طب يلا صحنا تأخرنا، لو ساعة كمان اللي هيصحوا الفقراء هيجنة. أن اغدوا على حظكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، ماشيين بقى في الشارع وبتكلموا بالراحة علشان الصوت ما يعلاش صح حد يحس به. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يا فلان انت في راس الغيط وانت في دار الغيط وانت في النص، اوعى حد يجي لك تديله، وانت واحد يجي، لا اطمئن من ناحيتي انا اطمئن، بس اهم شيء انت. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. ماشيين بقى مطمئنين اهو، الفقراء نايمين والدنيا ليل، هيضموا الغلة ويجيبوها ما حد شاف حاله. فلما رأوها وصلوا الغيط، ايه ده ما فيش غلة في الغيط، فيش حاجة، ده الأرض مولعة، هي دي مش أرضنا، احنا تهنا، إنا لضالون، احنا التوهة توهتنا ولا بتاع الزمان دي، إنا لضالون. قعدوا يفركوا في عينيهم كده عشان يضيعوا النوم والنعاس، قالوا لا مش تايهين، ادي ارض فلان وادي ارض فلان وادي الشجر اللي على الحد ودي مش عارف ايه، ده ارضنا. قالوا اه بل نستدراك، بل نحن محرومون، احنا عزمنا ان نحرم الفقراء فحرمنا رب العالمين. بمجرد العزم، بمجرد العزم عزموا ان يحرموا الفقراء فحرمهم الله عز وجل، بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم، ويظهر من قوله هذا انه ما كانش موافق على القرار بتاعهم وعارضهم، ولكن صوت واحد هيعمل ايه في وسط الجماعه. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا، لكن بعد ايه؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. فاقبل بعضهم على بعض يتلون، دي كشرتك وده يقول لا ده كشرتك، انت اللي قلت، لا انت اللي قلت. ودي عاده المجرمين دايما ساعه ما يقعوا في الفخ، أقبل بعضهم على بعض إيه؟ يتلومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قالت على كذلك العذاب، عذاب الدنيا للفقراء كده، ولعذاب الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون أنه سيصيبهم ما أصابهم كانوا زودوا على اللي كانوا بيدول إيه الفقراء، ما كانوش ايه حرموا، لكن لهم لما كانوا يعلمون، لكن ما كانوا يعلمون. فالانفاق في سبيل الله وصف من صفات المتقين، فانفقوا في سبيل الله مما آتاكم الله، انفقوا مما قل او كفر، ولا يحقرن احدكم صدقته، تصدق ببعض ما آتاك الله، اي شيء، لا تحتقرن جنيها واحدا تتصدق به، لا تحتقرن قرشا واحدا تتصدق به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا إحسان، إحسان من المتقين إلى صنف من الناس، وهم الفقراء والمساكين. وبعدين إحسان تاني إلى عامة الناس يتمثل في الصفات الثلاثة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يبقى الإنفاق ده إحسان إلى الفقراء. هناك بقى إحسان آخر، إحسان معنوي، ده إحسان مادي، تعطي الفقير أحسنت عليه ماديا. في بقى إحسان تاني معنوي درجة أعلى يحبها الله، وهي أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من منعك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. واحد خلاك ماشي في الشارع ونزل فيك سب وشتيمة، اي عم في ايه؟ مفيش حاجة، انا جاي على بال اشتمك، عندك اعتراض؟ قول يا عم ما عنديش اعتراض، جزاك الله، السلام عليكم، وسيب ومشي. طبعا لما واحد يجاملك يشتمك بدون سبب ده، هتلاقي دمك فار على طول، دمك فار وعايز بقى ترد وتدافع. الثورة اللي قامت والدم اللي فار ده هو ده بقى الغيظ اللي ربنا يقول ايه: والكاظمين. اكتم اكتم، لما دمك يفور ونفسك والشيطان يدعوك الى الثأر والانتقام، لا، تذكر ان قال: والكاظمين الغيظ. اكتم غيظك. قال رجل: يا رسول الله اوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. ايه الحكاية؟ قال رجل: فكرت في الغضب فاذا الشر كله كامن في الغضب. الشر كله كامن في الغضب. فلا تغضب معناته لا تعمل بمقتضى الغضب، يعني لما تغضب ما تستجبش لدعي الغضب. الغضب بيقول لك رد رد يا راجل، انت مالك سكت كده ليه؟ النهارده شتمك، بكره يضربك، مش عارف بعد بكره يعمل فيك ايه. ما ترد، دافع عن نفسك، دافع عن كرامتك، اهانك الرجل قدام الناس، دي دوافع الشر، دي دوافع الغضب. اكظم الغيظ بقى، لا تغضب، يعني لا تستجب لدعي الغضب، اكظم، اكتم الغيظ ده. فوت الفرصة على الشيطان، فوت الفرصة على الشيطان. لو ما رديتش المشكلة انتهت وبقى سهلة جدا الحل. لو رديت كلمة منك وكلمة منه هتمتد الأيدي، الله أعلم حصل ايه. فوت الفرصة على الشيطان. لا تغضب، أي لا تعمل بما يدعوك إليه الغضب من الرد والثأر والانتقام. اكظم الغيظ، اكتم، خلوش يطلع، هو في صدرك بيهيج كده عايز يطلع بره عشان انت امتد واللسان يطول، انت اكظمه، ما خلوش يطلع بره. طب يعني انا ليا ايه مثلا لو كظمت غيظ؟ يعني لو واحد اساء الي كده واغضبني، انا ليا ايه من اجل يعني عشان اشوفه كده يعني تستاهل ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. لو واحد شتمك وسكت كده وما ردتش عليه وكظمت غيظك لوجه الله، يوم القيامة ربنا يقول لك: هذه هي الحور العين اللي انت عايزه، نجي ومش. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. طيب كظمت غيظ ومشيت، كفاية كده؟ لا، في بقى حاجة تانية بقى، وهي: والعافين عن الناس. يعني ايه والعافين عن الناس؟ هو شتمك وانت قلت له كما وصف الله عباده عباد الرحمن: سلام عليكم لا نبتغي الجين، ومشيت. انت مشيت بقى بس دمك ايه؟ بيغلي. وروحت الدار الشيطان يقول لك: طيب يا اخوي اسكت اسكت، شوف بقى اتلقى بقى اللي هيحصل معاك، انت اللي عملت نفسك كده. ويمكن كمان بعض شياطين الانس يجيلك يقول لك: لا بقى هو يشتمك وتمشي كده علشان بقى ايه؟ تضيع ده كله بقى، الغيظ اللي انت كتمته ودفنته في صدرك، تقوم بقى تروح الدار وتفتح الابواب كلها كده اهو لقلبك عشان الغيظ يطلع بقى، يطلع في الهواء بعيد عن خصمك. والعافين عن الناس، الله يسامحك يا فلان، الله يهدينا واياك، الله يتوب علينا وعليك، ها؟ والعافين عن الناس، كل ما تدعي له تلاقي اعصابك بتهدى وترتاح وبقيت حلو خالص. طب انا لو عافيت عنه اجر ايه؟ قال: فمن عفا واصلح فأجره على الله. ودي أعظم من كظم الغير، لأن كظم الغير قالك هجوزك من حور العين، لكن العفو ما قالكش هديك إيه بقى، فأجره على الله. شو بقى ربنا لما يقولك حقك عندي أنا، حقك عندي، فأجره على الله. طيب هديت بقيت كويس أول، بس أنا بقى يعني نفسي مش زيالي إن أنا أشوفه بقى ولا أبص في وشه ولا أقعد معاه. قالك لا ما ينفعش الكلام ده، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بقى مش انت عايز الجنة؟ هو هذا طريق الجنة، انت فاكر الجنة كده سهلة؟ حفت الجنة بالإيه؟ بالمكان، هي دي المكاره، هي دي المكان. يقول لك بقى خد نفسك كده روح زوره كده بعد يومين ثلاثة، روح زوره. أنا روح زوره بقى ويشتمني وروح زوره؟ أيوة مش انت عايز الجنة؟ هذا هو طريق الجنة، والله يحب المحسنين. ومن صفات المتقين أهل الجنة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وهيبته وجلاله وعزته وكبرياءه وشدة بطشه وشدة انتقامه، وعلموا أن ما فعلوه من الفواحش والظلم من موجبات غضبه وعذابه، فبادروا إلى اتقاء غضب الله وعذابه بالتوبة والاستغفار، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد، لا أحد يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار مشكلة تحول بين العصاة والجنة، الإصرار مشكلة تحول بين العصاة والجنة. والواجب على كل عاصٍ أن يعمل جاهدا على حل عقدة الإصرار. أنت مصر على الذنب ليه؟ مش عايز تتوب ليه؟ مش عايز ترجع لربنا ليه؟ عايزين نحل العقدة، هي عقدة الإصرار عايزين نحلوها. كيف تحل عقدة الإصرار؟ قال العلماء بدوام النظر في كتاب الله العزيز الغفار. تحل عقدة الإصرار بدوام النظر والقراءة والاستماع في كتاب الله العزيز الغفار. تقرأ القرآن وتشوف كده آيات الوعيد، آيات الوعيد وما ذكر من ألوان العذاب في النار، تخاف، تنحل العقدة بإذن الله عز وجل. فإن الإصرار هو سبب الهلاك والعذاب. قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال تعالى في وصف المتقين، في ذكر جزاء المتقين الذين وصفهم بما وصفهم به، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم